بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 19 من التعليق على طرة الإمام الحسن بن زين رحمه الله تعالى على لامية الأفعال لإمام اللغة أبي عبد الله محمد بن مالك. وقد وصلنا إلى قول ابن مالك: وافعل ذا ألف في الحشو رابعة أو عاريا وكذاك هبيخ اعتدلا عنك الأحم وللمانح بني تذاوى العيب واللون معناه به عزلا وعمداه رعوا كحوو خارجة وارقد وزور عن معناتهم فصلا طاوع بتي واتخذ واختر بها وبها وافق تفاعل أو وافق بها فعل. قال: وفعل ذا ألف في الحشو أي من أوزان المزيد فيه فعل، وكذلك فعال. أراد أن يذكر الوزنين معا فعل وفعال، ولكن فعال لا يتهيأ أن تأتي موزونة في الشعر، فلذلك لم يأتي بها بلفظها، ولكن أشار إليها بقوله ذا ألف في الحشو رابعة، أي فعل مع زيادة ألف رابعة فتصير فعال، أو عاريا منها فعل. وكذاك هبيخ اعتدل. ذكر في هذا البيت أربعة أوزان: وزن الأول فعل، والثاني فعال، والثالث فعيل، والرابع اعتدل. لكن هذه الأوزان كما ذكرنا من قبل، منها ما تكون الزيادة فيه لمجرد إلحاق وزن بوزن، فهنا عادة يختصر الشيخ الحسن رحمه الله تعالى على شرح المعنى اللغوي لغريب هذه الألفاظ دون ذكر المعاني، لأنه لا معنى لزيادة الحرف إلا مجرد الإلحاق. وتارة تكون الزيادة الواقعة في الفعل لمعنى، وحينئذ تذكر المعاني التي وقعت الزيادة من أجلها. قال: وفعل ذا ألف في الحشو إن شئت قلت رابعة بالجر فتكون نعتا لألف، وإن شئت قلت رابعة بالنصب فتكون حالا، أي فعل ذا ألف في الحشو حال كونها رابعة. فيجوز النصب على الحالية والجر على النعتية، إلا أن الجر فيه ما يقتضي خلاف الأصل، وهو تقدم النعت بالجار والمجرور على النعت المفرد. فالأصل أنك إذا نعت اسما باسم مفرد وبجار ومجرور أو جملة، فإنك تقدم النعت بالمفرد على النعت بالجار والمجرور. فهو هنا ذا ألف نعت بالمجرور في الحشو، ثم نعت برابعة وهي نعت مفرد، والأصل تقدم النعت المفرد على الجملة وشبهها. قال ابن بنا رحمه الله تعالى في الإحمرار: وإن بمفرد وظرف قد وصف وجملة فسبق سابق ألف، أي فترتب هكذا: يقدم النعت بالمفرد ثم النعت بشبه الجملة ثم النعت بالجملة. وعاريا أي فعل بدون ألف. وكذاك فعجل، والزيادة فيها لمجرد الإلحاق، ولذلك لن يذكر لها معاني. كهبيخ بمعنى انتفخ وتكبر وتبختر. وهبيخ الصبي سمن. والوزن الرابع من هذه الأوزان افتعل، وهو الذي أشار له ابن مالك باعتدل. وهذا الوزن الزيادة فيه لمعنى، ولذلك ذكر الحسن المعاني المتعلقة به، فقال: عنك الأحم ولا الماء نحب يتداوى العيب واللون معناه به عزلا وعمداه رعوا كحوا وخارجة وارقد وزور عن معناتهم فصلا قوله عن كالأحم وللماء يعني عن ذي التضعيف والاعتلال غالبا فيهما كالأحم وللماء نحب يتذلك الأول الذي هو فعل يعني أن فعل هذا ذكر لمعاني فعل يعني أن فعل لا تصاغ من المضاعف ولا تصاغ من المعتل لا تصاغ من المعتل ولا تصاغ من المضاعف فلذلك لا تصاغ مما كالأحم في كونه مضاعفا ولا تصاغ مما كالألماء في كونه معتلا اللماء اللماء سمرة في الشفة الألماء أسمر الشفة قال غيلان لمياء في شفتيها حوة لعس وفي اللذات وفي أنيابها الشنب إذن المعنى أن فعل لا تصاغ من المعتل ولا من المضاعف قال كالأحم وللماء نحب يتذلك الأول الذي هو فعل والعيب واللون معناه به انعزلا غالبا فيهما يعني أن فعل ذكر ما يتعلق ببنيتها وهو أنها لا تبنى من معتل ولا من مضاعف وذكر ما يتعلق بمعناها فغالب استعمالها في كلام العربي أن تكون للون أو العيب للون أو العيوب وذلك كأحمر وأحمر هذا في الألوان أحمر تقول أحمر هذه فعل وأحمر فعال وأصفر فعل وأصفار فعال وشهب وشهاب الشهبة بياض يخالطه سواد بياض يخالطه سواد وهما بمعنى يعني أن فعل وفعال معناهما واحد إذا قلت أصفر الشيء وأصفار فمعناهما واحد وقيل المقصور للثابت والممدود للمتزلزل أي إذا أسقطت الألف فإنك تريد اللون الثابت أحمر أي صارت الحمرة لونه وإذا قلت أحمر فمعناه أن لونه غير ثابت كحمرة الخجل ونحو ذلك مما هو متزلزل غير ثابت إذ يقال جعل أحمر ويصفر والأول وهو القول بترادفهما كونهما بمعنى هو الأشهر أي هو الأصح بدليل قول الله تعالى في وصف الجنة مدهامتان أي سوداوان من النعيم فوصف وصفهما بفعال مدهامتان وصفان من فعال أي دهامتان فهما مدهامتان الدهمة السواد والأدهم الأسود كما هو معلوم ولون جنان الجنة وبساتينها ثابت فهذا يدل على أن الممدود أيضا يستعمل في الألوان الثابتة وأنه لا خصوصية لا يختص بالمتزلزل قال وكعور وعوار هذا مثال لفعل الدالة على العيب فإن فعل وفعال تتيجان للعيب كعور وعوار العور معروف وحول وحوال الحول انحراف النظر المعروف ونظر العين لأنف حوله كما قال ابن مالك وكون العين تنظر إلى أرنبة الأنف هذا هو الحول وجفظ وجفاظ جفظت الجفة انتفخت وكذلك جفاظت هذا كله من فعل وفعال الدالتان على العيب ومن غير الغالب قوله وعمداه رعوا كحوى وخارجة وارقد وزور عن معناته انفصل نعم نعم معناه العيب واللون معناه به انعزلا غالبا، يعني أن غالب دلالته يكون من جهة المعنى أنه يكون دالا على العيب أو على اللون، هذا هو المراد. وعم داهر عوى كحوى وخارجة، يعني أن رعوى خارجة عن مداه أي عن ضابطه مطلقا. رعوى على وزن فعل، وهي خارجة عن معنى فعل لأنها ليست للعيب ولا للون، فرعوى معناه رجع عن الشيء. وهذا ليس عيبا ولا لونا. وأيضا هي مبنية من معتل، ونحن قلنا إن فعل لا تبنى من لا تصاغ من المعتل، عن كلا حم ولا الماء نحب يتدى، فهي لا تصاغ من المعتل. فرعوى مخالفة للأمرين، مخالفة من جهة البناء لأنها بنيت من معتل، ومخالفة أيضا من جهة المعنى لأنها ليست لعيب ولا للون. كحوو أي كخروج حوو، حوو صار ذا حوة، والحوة حمرة تضرب إلى السواد، حوة حمرة تضرب إلى السواد. لم ياء في شفتيها حوة لعس، وفي اللثات وفي أنيابها شنو، يعني أن حوو خارجة عن قاعدة فعل من جهة البناء، هي ليست خارجة من جهة المعنى لأنها دالة على اللون، فهذا من معاني فعل، ولكن هي خارجة من جهة المبنى لأنها مصوغة من مضاعف، ونحن قلنا إن فعل لا تصاغ من المضاعف. وكان ينبغي أن يقول حووا لأنها لا تضعف، لا تدغم، لا يقع فيها الادغام، أدغمها. والصواب حووا لأن هذا النوع يستغنى فيه بالإعلال عن الإدغام، هي أصلها حو و بثلاث واوات، ولكن الواو الأخير سيعل فيقال حووا يبدل ألفا، وهذا الإعلال مغن عن الادغام، مغن عن الادغام. قال في الكافية واستغني بالإعلال عن إدغام ما كحمر من نحو غزوت ورمى، استغني بالإعلال عن إدغام ما كحمر من نحو غزوت ورمى. فحوو فيها مثلان يستحقان الإدغام، لكن عارض ذلك أيضا استحقاق الإعلال فأعلت واكتفي بإعلالها عن إدغامها، فينبغي أن يقال حووا لا يقال حووا. وقد صوبه العلامة محمد علي العدود رحمه الله تعالى بقوله وعمداه رعوا مثل حووا خرجت، أو خرجا، وعمداه رعوا مثل حووا خرجا، أي هذان الفعلان خرجا عن مداه، وعمداه رعوا مثل حووا خرجا، وارقد وزور عن معناتهم في الصلاة. حووا خارجة عن مبناه فقط، لأنها صيغة من معتل مضاعف. حووا ولكن ليست خارجة من جهة المعنى لأنها دالة على اللون. وارقد بمعنى أسرع، وزور بمعنى مال عن معناتهم فصل. ارقد فعل مصوغة من ما ليس عيبا ولا لونا، فهي خارجة من جهة المعنى لا من جهة المبنى، خارجة من جهة المعنى فقط، لأن ارقد بمعنى أسرع، والإسراع ليس عيبا ولا لونا، فهي خارجة من جهة المعنى لا من جهة المبنى. وزور بمعنى مال، فزور عن وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحم. زور بمعنى مال خارجة أيضا عن المعنى، لأن الزرار ليس عيبا ولا لونا، فهي من جهة الوزن والمبنى لا إشكال فيها، لكن خارجة من جهة المعنى، يعني حائدة عن القياس من جهة معناها. وقل يا وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهم، قراءة ابن عامر، وتزور للشام كتحمر مثلا كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى. وترى الشمس إذا طلعت تزور، هذه على وزن فعل زور يزور، وهي حائدة عن قياس فعل من جهة معناها، لأنها ليست دالة على عيب ولا على لون، عن معناته فقط دون مبناه، لأنها لم تصغ من مضاعف ولا من معتل. انفصل يعني أن هذين الفعلين وهما أرقد وزور حادا عن قاعدة معنى فعل، وهي يكون فعل لا تصاغ إلا مما دل على لون أو عيب. قال العلامة ابن عبد الحميد رحمه الله تعالى: فعل للعيب وللون وفاء، يعني فعل تأتي للعيب واللون من جهة المعنى، فعل للعيب وللون وفاء، وجانب المعتل والمضاعف، يعني من جهة المبنى لا يصاغ من المعتل ولا من المضاعف. وارقد عنه ارقد، ورعى ورعوى، وزور عنه زور عندما روى. ارقد عنه ارقد، أسرع عنه لم ينتظره، يعني هي خارجة عن القياس من جهة أنها مصوغة من معنى لمعنى ليس عيبا ولا لونا. ورعوى رعوى رجع عنه أيضا، هي خارجة من جهة المعنى كما ذكرنا والمبنى معا. ورقد عنه رقد، ورعوى رعوى، وزور عنه زور. زور أيضا مائلة عن قاعدة فعل، لأنها لا تدل على عيب ولا على لون. ورقد عنه رقد، ورعى ورعوى، وزور عنه زور عندما روى. وحوو مصبوغ بغير صبغته، لأنه مخالف في بنيته. حوو صبغت بغير صبغته فعل، أي خرجت أيضا عن فعل وتاب الصبغة، لأن حوو للون فيناسب صبغة. مصبوغ بغير صبغته لأنه مخالف في بنيته، لأنه يخالف فعل في بنائها، فقد بني من معتل مضاعف كما كنا. فعل للعيب وللون وفاء، وجانب المعتل والمضعف. وارقد عنه ارقد، ورعى ورعوى. وارقد عنه ارقد، ورعى ورعوى، وزور عنه زور عندما روى. وارقد عنه ارقد، ورعى ورعوى، وزور عنه زور عندما روى. وحوو مصبوغ بغير صبغته، لكونه لأنه مخالف في بنيته. وحوو مصبوغ بغير صبغته لأنه مخالف في بنيته. طاوع بتيلك الثالثة التي هي افتعل أفعل. الثالثة باعتبار الكلمات، هو ذكر ثلاث كلمات، وإلا فإنها في الحقيقة أربعة أوزان، لأن فعل إما بدون ألف أو مع الألف، وفعل ذا ألف في الحشو رابعة أو عاريا، وكذاك هبيخ. هبيخ لن نأتي لمعانيها، لأننا ذكرنا أن زيادتها لمجرد الإلحاق، فمثل هذا لا تذكر معانيه. فالثالثة من الكلمات هي افتعل. قال: طاوع بتيلك الثالثة التي هي افتعل. أفعل تطاوع أفعل، كي أشعلت النار فاشتعلت، وأضرمتها فاضطرمت، وأوقدتها فاتقدت، فافتعل من معانيها مطاوعة أفعل كما رأيت. وفعل أكثر يعني أنا مطاوعتها لفعل أكثر، كملأته فامتلأ، ولويته فالتوى، وهزه فاهتز. واتخذ يعني أن من معاني افتعل الاتخاذ، كاشتوى والطبخ واكترى، اتخذ شواء وطبيخا وكريا أي مكارا. واختر بها من معاني افتعل الاختيار، كاختار وانتقى وارتضى واصطفى، هذه كلها على وزن افتعل. وبها وافق تفاعل، من معاني افتعل موافقة تفاعل، كاختصموا بمعنى تخاصموا، واقتتلوا بمعنى تقاتلوا، واجتوروا بمعنى تجاوروا، واجتوروا بمعنى تشاوروا. وتفعل يعني أنها توافق وتفعل، كالذكر واقترب، نحو الذكر بعد أمة أي تذكر، والزد واقترب تقرب، اقترب تقرب، والذكر بمعنى تذكر. طبعا الذكر أصلها اذكر، اذكر بذال وتاء، فماذا وقع؟ وبدل التاء الافتعالي دالة، ثم أدغمت الذال في الدال فأصبحت والذكر. نفس الشيء، هل من مدكر؟ أصلها متذكر. مذكر، نعم، مذكر ثم قيل مدكر، نعم. أوافق به بها فعل، يعني أنا توافق فعل وفعل. افتعل تأتي في موافقة فعل بالفتح وفي موافقة فعل بالضم، كبسم وابتسم وقرب واقترب. بسم وابتسم هذا من موافقة افتعل لفعل، بسم وابتسم. وقرب واقترب من موافقة افتعل لفعل بالضم، نحو اقترب الوعد الحق. قالوا ومنه قرأ السورة واقترأها، معناهما واحد، وحمل الشيء واحتمله. الدمامني ظاهر أن اقترأ واحتمل للاجتهاد، قال الدمامني إن ظاهر أن اقترأ ليست موافقة لقرأ، وأن المعنى اقترأ اجتهد في القراءة، وكذلك احتمل. بها تسبب يعني أن افتعل من معانيها التسبب، كاجتهد واكتسب، منه عليها ما اكتسبت. ومنه قول عمر رضي الله تعالى عنه في قضية السيف عجهينة فدان معرضا، السيف عجهينة رجل كان يشتري الرواحل أي الإبل النجائب السريعة ويغلي فيها، يعطي فيها ثمنا غاليا، وغرضه من ذلك أن يتقدم أمام الحجيج حتى يسبقهم إلى المدينة، وطبعا سيأتي بالأخبار ويسبق الحجاج. ثم حدثه أن أفلس بسبب مغالاته في اشتراء نجائب الإبل، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ألا إن أسيف عجهينة قد رضي من دينه وأمانته بأن يقال سابق الحاج، فدان معرضا فأصبح قد رين به، أي أحاط الدين بماله، فمن كان له عليه دين فليغدو علينا نقسم ماله بين غرمائه وإياكم والدين. ففلسه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقسم ماله على غرمائه وقال وإياكم والدين. قال محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف: إياك والدين فقد جاء، قال يكره حمل الدين من غير ضرر فقد نهى عنه وذمه عمر رضي الله تعالى عنه. يكره حمل الدين من غير ضرر فقد نهى عنه وذمه عمر داع لخلف الوعد والمين لذا أكثر منه أحمد التعوذ صلى الله عليه وسلم. داع لخلف الوعد والمين أي الكذب لذا أكثر منه أحمد التعوذ. محل الشاهد قوله فدان افتعل هنا للتسبب أي تسبب في حمل ديون كثيرة أحاطت بماله حتى أفلس. مفلس هو الذي أحاطت الديون بماله ويرفع أمره إلى القاضي فيقسم أمواله بين غرمائه كما فعل عمر بن الخطاب في قصة يوسيف جهينة سابق الحج. وبالنفس فعلنا يعني أن من معاني افتعل فعل الإنسان بنفسه أن يفعل الإنسان شيئا في نفسه كالدهن استعمل الدهن في نفسه وامتشط استعمل المشط لتسريح رأسه وتفريقه واكتحل هذا فعل الإنسان في نفسه واعتم العمامة معروفة جعل لاذ العمامة على رأسه وانتقبت المرأة واختمرت أي فعلت بنفسها الخمار والنقابة فافتعل من معانيها فعل الإنسان بنفسه. وعن أخي الثلاثة تغنيك التحى فجلى يعني أن افتعل قد تأتي مغنية عن الثلاثي كالتحى الرجل نبتت له لحية قال التحى هذا لا ثلاثي له لا ثلاثي لهذا الفعل فافتعل هنا مغنية عن الثلاثي وذلك قال التحى قال في الطرة التحى الخنثى وهو طبعا من له آلة الرجل وآلة المرأة ولا يدرى هل هو ذكر أو أنثى فالفقهاء يذكرون بعض الأمور التي يحصل بها التمييز ومن ذلك نبات اللحية فإذا نبتت لحيته علم أنه رجل قال التحى فجلى أي اتضح أمره. نعم توقف هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى.